هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، من تهاني الأصدقاء اللي أنا سعيدة بيها جدا جدا الصديقة هدى عبد المنعم، بتقول في تهنئتها: أنا بمسي على كل المصريين، لأن مصر دي أجمل مكان في الدنيا، مصر هي أم الدنيا، ربنا يحفظها. وبتقولي أنا طلبة أغنية علشان تحسوا بهذا المعنى وتعرفوا قد إيه مصر غالية علينا قوي. الصديقة هدى عبد المنعم، فعلا إحنا كلنا بنحب مصرنا الحبيبة، وإليكي وإلى كل مصري يعشق تراب مصر هذه الأغنية. دنيا بحالها إيه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني إيه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجبان. في اماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها ما تفتة، يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها ما تفتة، يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت في ام الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، مفتاح من محافظة تانية، بلد صاحية ما ليل ونهار. مش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد، بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها، شوارع مرملها وناسها الجدعان. في أماكن هفتة على بالك تنخد لفتة، دي مصر جمالها ما كفتة، يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفتة على بالك تنخد لفتة، دي مصر جمالها ما كفتة، يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت في أم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، لفتها من محافظة لتانية، بلد صاحية ما ليل ونهار. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار وآدي الزين. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وإهداء غالي إلى أجمل عروسين الأستاذ مجدي سلامة فريز دخيل وعروسه الأنسة منى صلاح توفيق. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة والد العريس الحاج سلامة فريز دخيل وزوجته الست أم أحمد والأستاذ أحمد سلامة شقيق العريس. والباش مهندس جابر فريز دخيل بالإصلاح الزراعي بالبحيرة وأولاده، والحج فريز دخيل وأولاده. أيضا يشارك في التهنئة شقيقة العريس الأستاذة بسمة، وأيضا الجدة جدة العريس أم جابر فريز، ووالد العروس وزوجته أم علاء صلاح توفيق، والأستاذ علاء شقيق العروس، ومن أعمام العروس الحاج جمال توفيق عبد السلام وأولاده، الأستاذ نجيب توفيق وأولاده، الحاج حسين توفيق وأولاده، ومن جميع الأهل والأصدقاء والأحباب بقرية بويت الرحمانية بحيرة. ألف ألف مبروك للعروسين. أجمل تهنئة قلبية من رنا محمد علي إلى الأخ سلامة محمد علي وعروسه سندس. ألف ألف مبروك عقد القران، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة بابا محمد علي وماما الحاجة علياء والأخت مروة وزوجها هشام والعم سيوفي وأيضا زوجته وأبنائه. ومرة تانية بنقول للعروسين سلامة وسندس ألف مبروك. أجمل التهني قلبية من مريم مهاب إلى الخطيب الغالي رشاد عبد الوهاب، وإلى الأخت رنا محمد سعيد والصديقة رويدة، وإلى رنا محمود سيد، وإلى هاشم عبد الرحمن. أيها الأصدقاء، أدي الزين على الحجر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. لما أجمل تهاني قلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى الإبنة الحبيبة وقلب وروح والديها مريم رضا سمير أبو سمرة. كل سنة وانت طيبة يا مريم، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة من الوالدة والأخ المعتصم بالله ومن أسرة جرور ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى مريم، وكل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية من محمد حمادة إلى الإبنة الغالية منى حمادة بمناسبة عيد ميلادها، يوافق عيد ميلادها 18 سبتمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا تهنئة إلى الزوجة الغالية فهيمة محمد وإلى الدكتور فاروق رضوان بكلية تجارة جامعة طنطا وإلى أسرته الكريمة وإلى الإخوة الأعزاء أحمد وعلي حمادة بطنطا وإلى الحاج هشام وفؤاد محي وأسرهم والحاج أحمد أبو العيلة وإلى المدام جهاد المرسي وابنتها نوراي بالأسكندرية، وإلى الأخ الغالي أحمد الحشة، وإلى الحاجة سعدية الحشة بطنطا، مع التمنيات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. إهداء خاص جدا إلى عائلة حمادة منصور بطنطا. مرة تانية بنقول لكل الأصدقاء كل سنة وانتم طيبين لمن يحتفل بعيد ميلاده. ماهر العطار، وعيد ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد قمر العين. لما عيد، عيد ميلاد سعيد. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، وكانت ذكرى رحيله في 12 سبتمبر. بليغ حمدي لحن للعديد والعديد من المطربين والمطربات أغنيات ناجحة جدا، وكتب أيضا بعض كلمات الأغاني، ومنها هذه الأغنية لميادة الحناوي، أنا الحب اللي كان. فهو كتب ولحن هذه الأغنية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية دكتور جلال الدين الشاعر، ويهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى أسرة البرنامج وأنا بشكرك، وأيضا إلى الأبناء فريد جلال وأسرته، نغم جلال وأسرتها، تغريد جلال وأسرتها، وأيضا إلى كل صديق من أصدقاء البرنامج، بشكرك جدا. أجمل التهاني قلبية من فوزية أبو علوان إلى أصدقاء الجروب وإلى الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من الصديقة فاطمة طايل من الباجور منوفية، تهنئة خاصة إلى الوالدة ست الحبايب وإلى الإخوة والأخوات وإلى بنت الأخ وزوجها، مع تمنيات لها بالسعادة الدائمة إن شاء الله. تهنئة خاصة وغالية من رؤية عادل خليل إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا، وإلى الزوج محمد حسن وإلى الوالد وإلى الأخوات. أيها الأصدقاء، أنا الحب اللي كان، ميادة الحناوي ولحن بليغ حمدي. كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة، الحب مالي بيتنا أصدقائي. في هذه الحلقة سنحتفل بميلاد المطرب كاظم الساهر، والذي كان يوافق 11 سبتمبر بهذه الأغنية هذا اللون. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج كما يطلب المستمعون، تحياتي للإذاعية الجميلة، الأستاذة منى بطاح، مهندس صوت سامي الشيني. ألف تحية وسلام لكل إذاعيين وإذاعيات البرنامج العام، وعلى رأسهم الدكتور حسن مدني. ببعت تهاني النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد الصحفية الجميلة أسماء البكري، الصحفية الجميلة هدى النجار، كل سنة وأنتم طيبين وعبال مليون سنة في صحة وسعادة. بيشارك بالتهاني دول كل بوابة أخبار اليوم، البوابة الإلكترونية الأخبار اليوم، كل سنة وأنتم طيبين. الغاليين أم عبد الرحمن، رأفت العموري، محمد أبو رفاعي، الجميلة نسرين محسن بقصر ثقافة بنها، كل سنة وأنتم طيبين وعقبال مليون سنة. تهنئة لنشوى حسين أبو غزالة، كل سنة وأنت طيبة يا نوشة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي في صحة وسعادة. بيشترك معايا بالتهنئة الزوج الغالي خالد رأفت وماما الحبيبة شادية والإخوات رحاب وزوجها أحمد والأخت رشا وزوجها محمد، بيقولوا لي كل سنة وانت طيبة يا نوشة. تهنئة برضو بمناسبة عيد ميلاد الجميلة نورين محمد، كل سنة وانت طيبة يا نونا وعقبال مليون سنة يا حبيبتي صحة وسعادة. وكل سنة وانت طيبة يا رشا انت والأخ محمد بمناسبة عيد ميلاد نورين. ببعت تهنئة بقى خاصة للأستاذ رضا الأزور بمناسبة قدوم المولود الجميل ياسين، ألف مبروك يا أستاذ رضا ويتربى في عزكم يا رب إن شاء الله. بيشترك معايا بالتهنئة دي كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون كلا باسمي، بيقول لك ألف ألف مبروك لقدوم ياسين، كل سنة وأنتم طيبين. إناس عبد الحافظ. يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احضر لي حزنونك، هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احضر لي حزنونك، تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق اكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق، تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق، أولهم ما تقدم وعلم أولهم مجنونة، هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن أحضر لي حزنونك، هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك. أيها الأصدقاء، الفنانة شريفة فاضل واللي حنحتفل بعيد ميلادها في هذه الحلقة بهذه الأغنية بوابة المتولي، وهي من ألحان الموسيقار فريد الأطرش، هي من مواليد 15 سبتمبر عام 38، وهي حفيدة المقرئ أحمد ندى. تدربت على أيدي أساطين الإنشاد الديني والتحقت بمعهد الفنون المسرحية. تزوجت الفنان والمخرج السيد بدير، واللي شجعها على التمثيل وأعطى لها دور البطولة في فيلم ليلة رهيبة. أنجبت منه ولدان هم سيد بدير الضابط بقوات المسلحة والذي استشهد في حرب أكتوبر 73، وغنت أغنيتها الشهيرة أم البطل. والثاني هو سعيد السيد بدير، عالم متخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وقد قتل في عام 89 خارج مصر. هي مثلت حوالي 17 فيلما سينمائيا، وقدمت مسرحية غنائية بعنوان حمدان وبهنا. الأغنية التالية للفنانة شريفة فاضل من ألحان الفنان فريد الأطرش، بوابة المتولي. في البداية وصل إلى البرنامج إهداء رقيق جدا، وأنا سعيدة جدا جدا به، هو الصديق أحمد حمدي هاشم. هو جندي من جنودنا البواسل، بيقول أنا في الجيش في سيناء وبسمعكم على الراديو، وبيرسل التهنئة إلى كل أهل قريته العقلية مركز العضوة بالمنيا. بيقول أنا برسل أجمل التهاني إلى كل الأهل وكل الأصدقاء بالمنيا، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وكل من يستمع إلى برنامج ما يطلبوا المستمعون. بشكرك جدا جدا، وأهلا بك، وأهلا بإهداءاتك، وأهلا بجيشنا العظيم. أيضا الصديقة منال زكي الشعراوي بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج والأبناء وإلى كل أصدقاء الجروب. أيضا الدكتور حسام غراب بيشكر كل الأصدقاء اللي هنوا بعيد ميلاده وبيرسل ليهم أجمل التهاني. وأنا أيضا برحب بالأصدقاء الجدد اللي انضموا إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الصديق جبريل أبو ريان، الصديق تيسير الشامي، الصديق خالد جمال، أشرف محمود، حسن عبد الحليم، عبد الحليم، يحيى رمضان الجبابي، مسعد رضوان، سيدة محمود، أهلا بكم، وأهلا بكل صديق ينضم إلى جروب ما يطلبه المستمعون. أيضا شكرا للأصدقاء عبد العظيم اللواد من الفيوم، الصديق ماهر عبد الله زكي من الرياض بالسعودية، الصديق صادق صادق يوسف وابنته الغالية شيماء، مع التمنيات لها بالصحة الدائمة بإذن الله، الصديق مجدي عبد العاطي، الصديق محمد حمادة، والصديق يسري ياسين من الإسكندرية. أيها الأصدقاء، بوابة المتولي شريفة فاضل. من بوابة المتولي للساغة للغورية، وأنا دايرة بلف وأدور من الصبح للعصرية. من بوابة المتولي للساغة للغورية، وأنا دايرة بلف وأدور من الصبح للعصرية. على صبر يكون مشاسي ويكون مر بحنية، على صبر يكون مشاسي ويكون مر بحنية. حدش في الحب احتار يا رب دكان عطار، حدش في الحب احتار يا رب دكان عطار، ويب عليه كم امطار. صبر يكون حلو شوية، صبر يكون حلو شوية. وصفولي جدع ابن حلال وقالولي عند الناصية اللي هناك دكانه متهاود ولا فيهش بصالوم هاود، وأمين ويخاف الله في ميزانه. وصفولي جدع ابن حلال وقالولي عند الناصية اللي هناك متهاوت ولا فيهش بصالوم هاوت، وأمين ويخاف الله في ميزانه. موسيقى ما ابتدي بالسلام ردي وضحك سن بضحكة فيها عساوة عساوة كبيرة كبيرة عن قلت يا عم يا عطار قلبي دليل احضار قلت يا عم يا عطار قلبي ودليل احضار الاقيش عندك انطار صبري كن حلو شوي صبري كن حلو شوي بدموعك على الخد والحب اللي بيتشاق بدموعك على الخد ده عايز له صبر تاني ومعرفش بيتبع فيه معرفش بيتبع فيه يا حيرة قلبي هدور تاني حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار ويبقى عليه كم امطار صبري كن حلو شوي صبري كن حلو شوي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي وعالرملة. في البداية أنا برحب بالصديق الغالي واللي دائم الاتصال بنا الصديق أحمد البدري من الأسكندرية. بشكرك جدا جدا يا أستاذ أحمد وأهلا بك وأهلا باتصالاتك دائما. وإليكم أيها الأصدقاء هذا تسجيل الصوت. الأعزاء أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون القديرة مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي وكل إذاعة البرنامج العام صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. ببعت تهنئة خاصة جدا لأختي الصغيرة روضة علي محفوظ بمناسبة دخولها الجامعة ألف مبروك يا حبيبتي وبالنجاح الدائم. وأرسل تهنئة إلى أمي الصامدة الصابرة رب يخليك لينا يا أمي وإخواتي روان ومصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأخي أحمد وزوجته وإلى أسرتي الصغيرة زوجتي وأولادي علي وأسيل محفوظ وإلى أحبابي الأصدقاء الغاليين أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون كلا باسمه. وهديكم أغنية على الرملة محمد رشدي أغنية تمثل حالة الحب بالنسبة لنا. ولا أنسى في الإهداء إلى روح المرحوم الغالي رجب فهمي أستاذ الجيل طيب الله سراه تحياتي أخوكم محمد علي محفوظ. لو خاعد حبيبي ويا خوفي لا يكون نجريني عالرملة وقاعد حبيبي، ويا خوفي لا يكون نجريني وسايبنا ابني امل في الرمله احلم واقصر واكتب كلمه، وسايبنا ابني امل في الرمله احلم واقصر واكتب كلمه، ويا خوفي من الموجه الجايه لا تاخدني من غير حنيه، ويا خوفي من الموجه الجايه لا تاخدني من غير حنيه، وتضيع كلمه كتبناها وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة عالرملة، وماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي عالرملة، وماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي، لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة، ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية، ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية، وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وبعيد عنك، لحن هذه الأغنية بليغ حمدي. افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى، وافتكر لي مرة غنوة يوم سمعنا